حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي أنه يجب على العبد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. فراجع عمر رضي الله عنه نفسه ثم قال وهو الصادق، قال والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك، فلا يكمل الإيمان عباد الله حتى نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء، بل أكثر من أنفسنا. ومن تأمل الخير الواصل إليه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لعلم أنه أحق بالمحبة من الآباء والأبناء ومن كل شيء، لأن الآباء إذا كانوا سببا في الحياة الفانية فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب في الحياة الباقية الدائمة. فالخير الواصل إلى كل واحد منا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الخير الواصل إليه من جهة أبيه، وهذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء، بل أكثر من أنفسنا، تستلزم ثلاثة لوازم. اللازم الأول أنه يجب علينا أن نقدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة كل أحد. فلو أمر الوالد بأمر يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فحق النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فينبغي أن نقدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أمر ولي الأمر بأمر يخالف أمر الشرع أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا طاعة له، لأن حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب. فينبغي أن نقدم قول الله عز وجل وقول نبيه صلى الله عليه وسلم على كل قول، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. اللازم الثاني عباد الله من لوازم هذه المحبة أنه يجب على المسلم أن يفدي الإسلام وأن يفدي رسول الإسلام بكل شيء، كما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي في المحبة ولوازمها. وقال عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أن يجب عليهم أن يفدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. وهذا ما حدث من الصحابة الكرام في غزوة أحد لما انفرد المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه طلحة بن عبيد الله وأحد عشر أنصاريا، فلما رهقوه قال: من للقوم، أي من يدفعهم عنا؟ قال طلحة: أنا. قال: كما أنت؟ فقال أحد الأنصار: أنا. قال: أنت. فقاتل حتى قتل ثم رهقوه، فقال: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. قال: كما أنت؟ فقال أحد الأنصار: أنا. قال: أنت. فقاتل حتى قتل، حتى قتل الأحد عشر أنصاريا، كلهم صرعوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يفدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه. فلم يبق إلا طلحة، فلما رهقوا قال: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. قال: أنت. فقاتل قتال الأحد عشر أنصاريا. وكان سام متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبله طلحة بيده فشلت يده، فقال حسي، فقال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. وقال صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، أوجب طلحة أي وجبت له الجنة. في غزوة أحد كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن سعد بن الربيع رضي الله عنه، فأدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في آخر رمق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك؟ فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال أجدني أجد ريح الجنة، أي أنه كان في هذا الوقت يشم رائحة الجنة، وهذا على سبيل الكرامة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يشمون رائحة الجنة وهم في المعارك، كما قال أنس بن النضر كذلك الجنة ورب النضر إني لا أجد ريحها من دون أحد. وكل فرعون رجالا من رجاله بتعذيب امرأته، فأوتدوا في أركانها الأربعة أوتادا، فكانوا إذا تخلوا عنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكانت تنظر إلى بيتها في الجنة، هي تعذب في الدنيا وتنظر إلى بيتها في الجنة، أي على سبيل الكرامة وتثبيت الله عز وجل للمؤمنين، كما وعد الله عز وجل بالتثبيت لهم. فنقول إخواننا أيضا في سوريا يقولون نحن نشم رائحة الجنة في شوارع حمص مع كثرة الهدم وكثرة الأشلاء والدماء، ومع ذلك يشمون رائحة الجنة. ثم قال سعد بن الربيع للرسول أبلغ من خلفك من إخواني من الأنصار أنهم لا عذر لهم عند الله عز وجل إذا خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شفر يطرف، أي فيهم جفن يتحرك. أبلغ من وراءك من إخواني من الأنصار أنهم لا عذر لهم عند الله عز وجل إذا خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شفر يطرف. فهكذا الصحابة كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنفسهم. وكان أبو دجانة قد جعل ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان أبو طلحة الأنصاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نحري دون نحرك. فمن لوازم هذه المحبة أن نفدي الإسلام وأن نفدي رسول الإسلام بأنفسنا، فالله عز وجل أوجب علينا أن نحب الإسلام وأن نحب رسول الإسلام أكثر من أنفسنا، لأنه يضحى بالمحبوب الأدنى طلبا للمحبوب الأعلى، كما سئل سيد قطب رحمه الله عن الشهيد فقال الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته هو لا يشهد بلسانه ولكنه يشهد بلسان حاله، هو يبذل نفسه من أجل أن يعز دين الله عز وجل ومن أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. فكان الصحابة يفدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنفسهم. ولما أسر خبيب بن عدي وعلقوه في نخلة ويرمونه بالسهام ويقولون له أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك، فيقول والله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي ويشاك محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشوكة، أي وهو أيضا معافا في أهله وماله. وفي ذلك قيل: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا سلمت من الردى، ويصاب أنف محمد برعاف. ولما أرادوا قتله أنشأ يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصراي، ما دام في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. بهذه الروح الجهادية عباد الله، وبهذا البذل، وبهذه التضحية، عز دين الله عز وجل، وارتفعت راية الله عز وجل، وصان الناس حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما قال حرام بن ملحان: ذروني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: بلغ. فوقف يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فاخترقه أحد الكافرين بسهم، فاخترقه بسهم من خلفه، فجمع الدم على يديه ووضعه على رأسه، وقال: فزت ورب الكعبة، وقال: فزت ورب الكعبة. بهذا البذل، وبهذا الجهاد، وبهذه التضحية، عز دين الله عز وجل، وارتفعت راية الله عز وجل. والمسلمون اليوم عباد الله يتسلط عليهم النصيريون الكافرون، يتسلطون عليهم في سوريا قتلا وتدميرا، ويتسلط عليهم البوذيون في بورما، والهندوس في الهند، واليهود في فلسطين. فهانوا على عباد الله عز وجل، لأنهم فرطوا في الجهاد في سبيل الله، ولأنهم وقعوا فيما حذرهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فسمى الرجوع إلى الجهاد رجوع إلى الدين، وفي رواية أخرى: حتى ترجعوا إلى دينكم. أما أن للأمة عباد الله أن ترجع إلى دينها، أن ترجع إلى ذروة سنام الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. شاع في دروس السلفيين وفي كتبهم مقالة الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها، وهم يقصدون غالبا أن أمر أولها قد صلح بالعقيدة الصحيحة وبالفهم الصحيح للكتاب والسنة وبالتزام الهدي النبوي المبارك، وهذا حق. ولكن أقول: ألم يصلح أمر أولها كذلك بالجهاد في سبيل الله؟ كيف وصل إلينا الإسلام؟ كيف وصل إلينا الإسلام؟ كيف كسر المسلمون كسرى وقصوا قيصر، ورفعوا راية الله عز وجل على المشارق والمغارب، حتى وقف طارق بن زياد على شاطئ الأطلنطي يقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا. عزوا بالجهاد في سبيل الله. ما فتحت هذه البلاد والصحابة قابعون في المدينة، نحن نظن أننا ما دمنا نصلي ونصوم ونحج ونعتمر ونؤدي زكاة أموالنا أنه ليس علينا شيء فوق ذلك. فالذي قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال عز وجل كذلك كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أمة المليار بل أمة المليار ونصف يتسلط عليهم شرذمة قليلون من النصيرية في سوريا 9% من الشعب السوري يتسلطون عليهم يقتلونهم، لا يكاد يمر يوم حتى يقتلوا 200 أو 300 غير الجرحى والمجروح في حكم القتيل. بل يخبرنا أحد الإخوة في سوريا أن من يدخل أي مستشفى حكومي فإنهم يقتلونه، حتى أدخلوا مرة رجلا في حادث سيارة كسرت رجله أو كسر ذراعه، ثم أخرج لهم الطبيب يقول لهم أنتم أتيتم به ميتا، فنظروا فإذا رصاص في رأسه، فقالوا لهم إنه دخل لم يضرب في المظاهرات ولا في القتال مع الجيش النظامي، ولكنه في حادث سيارة، والمسلمون وحكام المسلمين سوف يسألون عن ذلك أمام الله عز وجل. ما زالت عباد الله حتى تتجرأ سوريا على تركيا، وتركيا أقوى دولة في أوروبا الآن، ومع ذلك لا تجرؤ تركيا على ضرب سوريا، لا تجرؤ على ضربها. وكذلك نخاطب الرئيس المصري وسائر حكام المسلمين، نقول لهم أنتم سوف تسألون عن هذه الدماء. فنحن لسنا في زمن حسن مبارك الشجب والاستنكار، ولكننا ينبغي علينا أن تكون الأمور إذا كنتم لا تريدون أن تعلنوها صريحة مدوية بأنكم سوف تشاركون في الحرب ضد سوريا، فيمكن أن ترسلوا سلاحا، يمكن أن ترسلوا رجالا، يمكن أن ترسلوا مالا. فالنظام العلوي الكافر يسانده النظام الكافر أيضا في إيران، يقفون وراءهم بكل شيء بالمال وبالسلاح وبالجنود. وروسيا الكافرة الملحدة والصين الكافرة الملحدة، كل هؤلاء يقفون معهم، وحزب اللات الكافر في لبنان يقفون معهم. أما أهل السنة فهم عاجزون. إذا سقطت سوريا سقطت الأردن وسقطت السعودية وسقطت مصر، فنقول لهم لا تخافوا من تعجل الصراع، فإنكم إن أهملتم في سوريا فسوف يتصل الشيعة إلى سائر بلاد المسلمين، وإذا دخلتم لإنقاذ سوريا فسوف تحمون بذلك بقية بلاد المسلمين. فعليكم أن تهبوا، عليكم عباد الله أن ترفعوا راية الجهاد. كفى تبعية للغرب الكافر وللشرق الكافر، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل هؤلاء الكافرون الذين يتشدقون بكلمات كأنهم مع الجيش الحر في سوريا، ولكن أخبرني بعضهم بأن هناك فرق في داخل الجيش الحر ليس لها وظيفة إلا أن تقتل أهل السنة من الثوار، لأنهم يخشون، يعلمون أن الفأر ساقط ساقط، أن بشار الفأر ساقط ساقط عاجلا أو آجلا، فهم يخافون أن تكون سوريا مع الملتزمين بشرع الله عز وجل، وهم لا يخافون إلا من السلفيين، لأنهم يعرفون أنهم لا يمالون ولا يجاملون، وأنهم لا يتنازلون عن شريعة ربهم عز وجل. ولذلك هم يصفون هؤلاء جسديا ويقتلونهم من داخل الجيش الحر في سوريا، ولكن نحن نقول صبرا يا سوريا، فإن العاقبة لكم، وإنكم بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صفوة الله من أرضه الشام، وفيها خيرته من عباده، وفيها خيرته من عباده. أنتم على أرض الملاحم، أنتم على الأرض التي يظهر فيها المهدي المنتظر، والتي ينزل فيها المسيح عليه السلام ويقتل الدجال. أنتم في الأرض التي تهلك فيها يأجوج وماجوج وماجوج، أنتم في الأرض التي ينتصر فيها المسلمون على اليهود والنصارى، أنتم في الأرض التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: ما أول بدء أمرك؟ قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. ما قال قصور مصر ولا اليمن، بل قال قصور الشام. هذه الأرض عباد الله هي أرض أهل السنة والجماعة. معاوية رضي الله عنه يقرأ على المنبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فيقول مالك السكسكي: سمعت معاذا يقولهم بالشام. فيقول معاوية على المنبر: مالك يقول إنه سمع معاذا يقولهم بالشام. ومعاذ رضي الله عنه لا يقول من عند نفسه، ولكنه شيء سمعه النبي من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أرض أهل السنة، ليست أرض الروافض. فينبغي علينا عباد الله أن نعود مرة ثانية إلى أسباب العزة والكرامة. ينبغي أن نعرف عباد الله أن هذه الأمة لا تعود مرة ثانية عزيزة، لا تعود مرة ثانية إلى الصدارة والقيادة والريادة والسيادة، حتى تعود إلى الجهاد في سبيل الله، وحتى يرفع علم الجهاد: من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد، لا نرضى أن نموت تحت الأنقاض أو برصاص العدو الغاشم، بل ينبغي أن نقتل ونحن مقبلين غير مدبرين، حتى ترتفع راية الأمة من جديد. ينبغي أن نربي أنفسنا وأولادنا ومن يلوذ بنا على محبة الجهاد والاستشهاد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الشهيد لا يذوق من مس القتل إلا كما يذوق من مس القرصة. فنحن نتصور أن الذي يموت على فراشه وبجواره زوجته وحوله وأولاده يموت مستريحا، لا يذوق سكرات الموت، لأنه في بيته وعلى فراشه، والذي تتناثر أجزاؤه وأشلاؤه هذا الذي يجد ألم القتل. ولكن العكس هو الصحيح، كما كان علي رضي الله عنه يقول: قاتلوا فإنكم إن لم تقتلوا متم على الفرش، فوالذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش. ينجو من سكرات الموت، لا يذوق من مس القتل إلا كما يذوق من مس القرصة، لا يجد كرب القبر ولا ضغطة القبر، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. لا يجد الفزع الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله: ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. يأتي الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دما، أي يسيل دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. عزاؤنا في إخواننا وأخواتنا وأطفالنا الذين يقتلون في سوريا أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، ولكن هذا لا يعفينا من المسؤولية. يبخل الناس بكل شيء على إخوانهم في سوريا حتى بالدعاء، فأكثر مساجدنا لا تدعو لإخواننا في سوريا. إذا لم نبذل أنفسنا وأموالنا حتى الدعاء نبخل بأن نبذله لإخواننا، أو أن يقوم العبد من الليل بنية أن يدعو لإخوانه في سوريا بأن يعجل الله عز وجل نصرهم، وأن يفرج كربهم، وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، اللازم الثالث من لوازم محبتنا للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أنفسنا أن يكون غضبنا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمته أو إذا أسيء إليه. ينبغي أن يكون غضبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غضبنا لأنفسنا. فهؤلاء الكفرة الفجرة من خنازير المهجر الذين يعيشون في الرذيلة وينغمسون في الزنا والشذوذ والخمر وغير ذلك من الموبقات، اتهموا نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بما هم مصابون به، كما يقال رمتني بدائها وانسلت. فلو أن أحدا منا رمي بما رمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون غضبه؟ فينبغي أن يكون غضبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غضبنا لأنفسنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عن حقه ويعفو عمن أساء إلى شخصه الكريم في حياته. في غزوة بني المصطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت شجرة ويعلق سيفه بالشجرة، والصحابة يتفرقون في الظل تحت الأشجار، فأتى أعرابي وأخذ السيف من فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأعرابي يرفع سيفه عليه ويقول له: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، فقال: الله. فارتعد الرجل وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للأعرابي: من يمنعك مني؟ ولكنه كان أكرم من أن يقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عمن أساء إليه. وفي غزوة خيبر أهدت له امرأة سلام بن مشكم اليهودية شاة مسمومة، وقالت: أي جزء من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرها أنه الذراع. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الشاة ومعه بعض أصحابه، ثم قال: إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، نطق الذراع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسموم. فقيل للمرأة اليهودية: ما حملك على ذلك؟ فقالت: إن كان صادقا لم يضره، وإن كان كاذبا استرحنا منه. وعلمت أنه صادق، فهل آمنت؟ وهل آمن اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما قال الله عز وجل كما يعرفون أبناءهم من صفته الموجودة في كتبهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها، ولما مات صاحبه من هذه الأكلة قتلها بصاحبه ولكنه عفى عن حقه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عمن أساء إليه يعني في حياته صلى الله عليه وسلم، فليس لحكام المسلمين اليوم أن يعفو وأن يتركوا حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدفع الكفار عباد الله إلى هذا الفيلم المسيء والرسوم المسيئة حقد على الإسلام. ولأن الإسلام ينتشر انتشار النار في الهشيم حتى يقول المراقبون لأحوال الشرق الأوسط يقولون إنه بعد 30 سنة لا يوجد نصراني واحد في مصر، يوميا يسلم من 80 إلى 120. حتى اشتكى بابا الفاتيكان يعني من تقلص النصارى في مصر ودخول الناس في الإسلام في أوروبا ليس بأقل من دخولهم في بلاد المسلمين. حتى يخبرني شيخ سعيد حماد بالأمس أن على يد بعض إخواننا رجلان من إخواننا أسلم 3000 في بعض البلاد الأفريقية، يدخل الناس في دين الله أفواجا. فهذا ما يغيظ هؤلاء الكفر الفجرة وما يجعلهم كوسيلة العاجز، لا يملكون إلا أن يسيئوا الأدب ولا يملكون إلا أن يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدرون على مواجهة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. الواجب علينا عباد الله أن نزداد تمسكا بديننا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نجتهد في مزيد من الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا أحسن دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يلتزم بسنته والذي لا يتشبه به والذي لا يدعو إلى شرعه وإلى دينه. نقول مزيد من البذل ومزيد من التشبه ومزيد من الدعوة إلى الله عز وجل، ليس بحرق السفرات ولا بقتل السفراء ولا بمواجهة الشرطة أو قتل بعض الشرطة أو بإتلاف الممتلكات، ليس هذا رد الفعل الشرعي، بل رد الفعل الشرعي أن نجتهد في التعريف بالنبي الكريم ونشر فضائله ومآثره ومعجزاته وتعريف الناس بسيرته وبفضله وشرفه صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقول كفاه فخرا أن الله عز وجل قد مدحه وقد زكاه وقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقد ذب عنه لما قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ نزل قوله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ربه عز وجل والذي يدافع عنه، ولما قالت أم جميل أو أم قبيح إن صاحبه قد قلا، نزل قوله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى إلى آخر السورة، كلها تشريف وتكريم. أول تشريف القسم، كان يمكن أن ينزل القرآن ما ودعك ربك وما قلا، ولكن الله عز وجل يقسم لشرف نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال ما ودعك ربك وما قلا، والوداع يكون بين الأحباب، ثم قال وللآخرة خير لك من الأولى. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الطحاوي وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. مع كل هذه التشريفات في الدنيا، فالله عز وجل يخبره أن شرفه في الآخرة من المقام المحمود والشفاعة العظمى والوسيلة والفضيلة، ومما يكون من تشريفاته في الآخرة أكثر مما شرف به في الدنيا. ثم قال عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. آية واحدة ثلاثة كلمات قالوا فيها أربع تشريفات للنبي صلى الله عليه وسلم. التشريف الأول أن الله عز وجل ذكر بصيغة الماضي أنه رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أحد أن يخفض ذكره. ثم أضاف الرفع إلى ناء الدل على العظمة، أي أن الله العظيم هو الذي رفع ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان يستقي من حيث اللغة أن يقول: ورفعنا ذكرك، ولكن قال لك تأكيدا أن هذا الرفع لذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ذكرك، ولم يقل اسمك، مع أنه شرف اسمه ورفع اسمه، كما قال أبو طالب وقالوا هذا أحسن بيت قالته العرب، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وكانت قريش تعرض عن هذا الاسم الذي يدل على أنه يجمع المحامد، فتقول: لعن الله مذمما وفعل الله بمذمم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: ألا ترين كيف يدفع الله عز وجل عني سب قريش ولعن قريش؟ يسبون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واستنبط العلماء من ذلك أن الرجل لو قال لزوجته: ابقي في البيت، ونوى طلاقا، لا يكون هذا طلاقا واقعا بالكناية، ولكن لو قال: اخرجي من البيت، ونوى طلاقا، فإنه يقع طلاقا، لأن لابد أن يكون هناك معنى الفرقة. كذلك لا يمكن أن من يقال له مذمم ينطبق على من يقال له محمد، لأن هذا عكس ذاك. فكان الله عز وجل يدفع عن نبينا ذم قريش وسب قريش، كانوا يسبون مذمما ويلعنون مذمما وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتشريفاته في القرآن كثيرة، القرآن كله ينطق بحب الله عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة إذا حاصروا حصنا وطال عليهم حصار الحصن، ثم وجدوا الأعداء يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستبشرون بفتح هذا الحصن وهلاك هؤلاء الأعداء، لأن الله عز وجل يغار لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. فنحن نستبشر بأن هذه بداية هلاك أمريكا وأوروبا وأعداء الإسلام في كل مكان، أنهم استهزأوا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فتقترب نهايتهم بإذن الله تعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك بشار الأسد وأعوانه وأنصاره، اللهم شردهم كما شردوا المسلمين، ونكل بهم كما نكلوا بالمسلمين، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم شل أيديهم عن إخواننا في سوريا، وأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين،